أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يعلم ما في السماء إلا هو معهم What's up? ذا رجاء Yeah,